تدفع كوريا أجرة العمال لاستثمار قضاء كانغيونغ لمحافظة حانغي الجنوبية كمنطقة خضراء نموذجية دولية بقوة إلى الأمام. لدى قضاء كانغيونغ المتاخم للساحل البحري ظروف صالحة لتنميته إلى منطقة خضراء. في المياه الإقليمية الساحلية تكثر الموارد البحرية مثل خيار البحر وأرش البحر، وتتوفر موارد الطاقة مثل القوة الهوائية والحرارة الشمسية والطاقة المادية، ويمكن استزراع النباتات البحرية أيضا. يستكمل القدوة لظروف الكافية لتطوير الإنتاج الزراعي بصورة مستديمة عن طريق تحسين البيئة الإيكولوجية بطريقة الزراعية العضوية وإدخال نظام الإنتاج المدور على شكل الحلقات. وسط اهتمام الدولة أودي مؤخرا مشروع الخطط العامة لاستثمار كل المناطق لقضاء كانيو كمنطقة خضراء نموذجية دولية بما يتلائم مع واقع بلادنا وتيار التطور العالمي. بموجب المشروع ستبنى في قضاء كانيون المنطقة الصناعية لإنتاج البضائع الخضراء وتحقيقه، ومنشآت البنية التحتية الحديثة، ومنطقة السكان، والمنطقة الساحلية، ومنطقة الأحراش، ومنطقة السياحة ذات الوظائف العامة. من جهة أخرى يتم تعجيل العمل لهود الخطة حسب الميادين وتوفير البيئة السعالية لنشاطات التوظيف.